Carl will be back in a short time, I appreciate it. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصل البحث إلى الحديث عن الشبهة المحسوبة وذكرت في الدرس السابق بعض التعاريف الشبهة المحصورة والوجه الذي يمكن أن يبرر فيه عدم ذكر المصنف رحمه الله عليه لتعريف للشبهة المحصورة. المصنف في ابتداء بحثه يحرر محل النزاع تبعا للمحقق العراقي رحمه الله عليه لأن محل النزاع في الشبهة غير المحصورة إنما هو في مجرد كثرة الأطراف مع قطع النظر عن أي عارض آخر يعرض على هذه الكثرة من الخروج عن محل الابتلاء أو من الاضطرار إلى تناول بعض الأطراف أو من تلف بعض الأطراف لأن هذه العوارض لو عرضت على الشبهة المحصورة لأسقطت العلم الإجمالي عن المنشزين. فإذا عرضت على الشبهة غير المحصورة تسقط العلم الإجمالي أيضا عن المخصصية، فلا يظهر التفاوت بين العلم بين الشبهة المحصورة وبين الشبهة غير المحصورة. فإذا محل النزاع والبحث أن الكفرة بما هي، هل تستوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية أو لا تستوجب ذلك، مع قطع النظر عن الطوارئ التي قد تطرأ على الكفر. نعم، بعض علماء الأصول مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه يرى أنه لا يمكن أن نبحث عن الشبهة غير المحصورة مع قطع النظر عن طوارئها، لأن الذي يمنع من حجية العلم الإجمالي ليس إلا تلك الطوارئ. بمعنى أن الكثرة العددية في أطراف الشبهة قد تصل إلى حد تستوجب طروع عنوان يمنع من منجزية العلم الإجمالي. فمثلا قد تتكثر الكثرة إلى حد تستوجب خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، أو تستوجب العسر في الموافقة القطعية، أو تستوجب ضعف الاحتمال في كل طرف من الأطراف. فمن دون هذه الطوارئ التي تستلزمها الكفرة لا يمكن لنا أن نحكم بعدم منجزية العلم الإجمالي. وهذا البيان باعتقادي بيان معقول بهذا التصوير، خلافا لما في بعض الحواشي من ابتداء البحث بالإشكال على السيد الخوي. يعني السيد الخوي في منهاج الصالحين اشترط في الشبهة غير المحصورة، اشترط الشرطين الكفر والخروج عن محل ابتلاء. ليس هذا المقصود الذي يعطيه كلام السيد الخوي في بحثه كيفما كان. فما قيل أو يمكن أن يقال في إثبات التفريق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة من ناحية أن العلم الإجمالي في الأولى يكون منجزا والعلم الإجمالي في الثانية يسقط عن التنجيز. الوجه الأول الذي يذكره المصنف رحمة الله عليه ذكره الشيخ الأعظم في الفرائد، ويرى أن هذا الوجه يتناسب مع ما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام. توضيح هذا الوجه أن الكثرة العددية تستوجب ضعف الاحتمال في أطراف الشبهة، وذكر لذلك شواهد عقلائية كثيرة، منها أن المولى لو قال لعبده لا تتعامل مع زيد فنفرق بين حالتين، بين حالة تعامله مع شخص في ضمن شخصين يعلم بوجود زيد بينهما، وبين تعامله مع شخص في بلد يعلم بوجود زيد في تلك البلد. شوف، مرة تتعامل مع أحد شخصين تقطع بأن زيد موجود بينهما، ومرة تتعامل مع ماذا؟ مع شخص في بلدة زيد موجود فيها. لا شك ولا ريب أن العبد في الصورة الأولى يقع محلا للملامة والعقوبة، بينما في الصورة الثانية ليس كذلك، وليس ذلك إلا لضعف احتمال من اختاره العبد، لضعف انطباق زيد على من اختاره العبد. هذا الشاهد أول. الشاهد الثاني الذي يمكن أن يذكر في المقام، العقلاء يفرقون بين إهانة شخص بين شخصين، وبين إهانة شخص في بلد. مثلا أنا أقول واحد من هذه الغرفة شبهة ماذا؟ محصورة. واحد من هذه الغرفة شرب الخمر، كلكم تتأذون. بينما لو قلت واحد، رأيت واحد من أهل البحرين يشرب الخمر ولا أحد يتأذى. الشيخ حسين لا يتأذى، لا أحد يتأذى. وليس ذلك إلا لضعف انطباق المعلوم بالإجمال على كل فرد نريد أن نطبق عليه هذا المعلوم بالإجمال. إذن شواهد كثيرة عند العقلاء تفرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة انطلاقا من ضعف الاحتمال. واستقرب الشيخ الأعظم هذا الوجه من خلال رواية رواها البرقي في المحاسن في قضية جبن. خلاصة المطلب أن شخص يأتي إلى الإمام عليه السلام فيقول له أنه في البلد الفلاني صنعوا جبنا نجسا، فيقول الإمام: هل لأجل جبن واحد تحرم كل الأجبان؟ فيستقرب الشيخ الأنصاري من هذه الرواية هذه أو هذا الدليل الذي ذكره لإبطال ماذا؟ منجزية العلم الإجمالي. هذا هو الوجه الأول الذي أشار إليه المصنف. ما أدري صار واضح المطلب؟ استشلون هذا نرتب لي بالكتاب. قل: وقد استشكل المحقق العراقي. المحقق العراقي تبنى هذا الوجه الذي ذكره الشيخ، لأنه استشكل، تبنى هذا الوجه الذي ذكره الشيخ، ولكن ليمتنه دفع توهما. إذن لابد أن نعرف ما هو التوهم ليتضح لنا كيف دفع هذا التوهم. إذن هذا الذي في الكتاب وقد استشكل المحقق العراقي، حقيقة العراقي ذكره بعنوان ماذا؟ وتوهم أن مندفع. الشهيد الصدر جاء هذا وتوهم بعنوان استشكله المحقق العراقي، والجواب الذي يذكره الشهيد الصدر هو جواب المحقق العراقي. يعني كان ينبغي أن يقول: واستشكل المحقق العراقي وأجاب المحقق العراقي. تفهمنا؟ فالمحقق العراقي دفع توهم. حاصل هذا التوهم أنه، والمشكلة وين؟ عين العبارة تقريبا في هذا الذي ذكره نفس عبارة المحقق العراقي. ينبغي أن نلتفت إلى أن الموجب الجزئية نقيضها السالب الكلي. فيما نحن فيه إذا أخذنا كل طرف من أطراف الشبهة غير المحصورة على حدة لوجدنا أن السلب يصدق فيقال في هذا الإناء لا يحتمل فيه النجاسة عقلائيا. ليش نقول عقلائيا؟ لأن الشواهد التي ذكرناها العقلاء لا يبالون بهذا الاحتمال. فأنت كل طرف كل إناء من آنية البلد التي علمت إجمالا بنجاسة واحدة منها، كل إناء تأخذه تستطيع أن تقول هذا الإناء عند العقلاء لا يحتمل نجاسة، أليس كذلك؟ فيتكون من هذا النفي المنصب على كل طرف قضية سالبة كلية، فيقال حينئذ لا شيء من هذه الآنية الألف مما يحتمل نجاسته عند العقلاء. واضح كيف تكونت هذه السالبة الكلية؟ أنت أي إناء تأخذه من هذه الألف؟ ماذا قلت أيها الشيخ الأنصاري؟ قلت أن أي إناء نأخذه، هذا الإناء إذا أخذنا هذا الإناء الذي في بيتي احتمال نجاسته عند العقلاء ملغى أو غير ملغى؟ ملغى. هذا الإناء الذي في بيتي له خصوصية؟ لا. نأخذ إلى إناء آخر احتمال نجاسته عند العقلاء ملغى، هذا نكرره ألف مرة، ألف نفي، ماذا ينتج؟ لا شيء من الآنية بمحتمل النجاسة عند العقلاء. فأنتج لدينا هذا البيان سالبة كلية، والمفروض أننا لدينا موجبة جزئية، وهي بعض آنية البلد نجس قطعا. ماذا عندنا؟ العلم الإجمالي ماذا يشكل لنا؟ موجبة جزئية، بعض آنية البلد نجس، والموجبة الجزئية نقيضا لأي شيء؟ السالبة الكلية. هذا هو التوهم الذي ذكره المحقق العراقي على الوجه الذي ذكره الشيخ الأنصاري. هذا النقد الذي ذكرته، هذا ذكرته في هذا المصنف نقد على الإشكال. أما الإشكال الذي ذكره في الكتاب أنه اطمئنان، يعني مجموع اطمئنانات. أما الاحتمال ما في شكل احتمال. الآن عند تطبيق العبارة نرى. هذا هو الذي ذكره المحقق العراقي. اتفقنا. الآن أنت في كل بيان واحد، في كل إناء أخذه احتمال نجاسته ملغى عند العقلاء أو لا؟ الاحتمال غير ملغى، الاطمئنان ملغى. لا تسمح لي. كل إناء أخذه احتمال النجاسة فيه عند العقلاء ملغى أو لا؟ بالبيان الذي ذكرناه للشيخ الأنصاري ملغى. ماذا ينتج ذلك؟ أني عندي اطمئنان بطهارتي، عندي اطمئنان. إذا احتمال النجاسة ملغى فإذا عندي اطمئنان بماذا؟ بالطهر. فإذا جمعنا مجموع الاطمئنانات ماذا يحصل؟ يحصل عندنا موجبة كلية. فنحن أتينا من ناحية السالبة، من ناحية السالبة كلية، أو تقول موجبة سالبة كلية بالاطمئنان بعدم النجاسة. لا فرق بين البيانين. لا فرق بين البيانين. صنف يقول في النقد أن وجود احتمالات أمر واضح في كل إناء. الاطمئنان في كل إناء أمر غير واضح. الآن نقرأ. يقول الشبهة غير المحصورة إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي بدرجة كبيرة سميت بالشبهة. إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي سميت يعني أطراف بالشبهة غير المحصورة. والمشهور بين الأصوليين سقوطه سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بلحاظ وجوب الموافقة القطعية، يعني لا يجب عليه إذا كان المعلوم بالإجمال تحريم لا يجب عليه الاجتناب عن الجميع، وإذا كان المعلوم بالإجمال ماذا؟ وجوب، لا يجب عليه فعل الجميع. وهناك من ذهب إلى عدم حرمة المخالفة القطعية، المخالفة القطعية في المحرم بأن ترتكب الجميع، حتى المخالفة القطعية غير محرمة ذهب البعض، يعني هذا مرحلة متقدمة على السابق، يعني حتى المخالفة القطعية فضلا عن الموافقة القطعية. وإذا كان المعلوم بالإجمال هو الوجوب فيجوز لك ترك الجميع ويجب. هذا تحرير هذه الفقرة وعنوانها تحرير محل النزاع. ويجب أن نفترض عامل الكثرة فقط وما قد ينجم عنه من تأثير في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزي دون أن ندخل في الحساب الطوارئ والعوارض، ما قد يقارن افتراض الكثرة من أمور أخرى كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. وكان الأولى أن يقول ماذا؟ كالاضطرار إلى بعض الأطراف، لا يقول كخروج الأطراف عن محل الابتلاء. ليه؟ لم يتقدم بعد مسألة خروج الأطراف عن محل الابتلاء، إنما الذي تقدم ماذا؟ الاضطرار. نعم تقدم ماذا؟ تلف البعض. تلف البعض ليس هو المقصود من خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء كيفما كان. وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرب عدم، على أي أساس؟ على أساس الاقتصار على مجرد الكثرة، يمكن أن نقرب عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الأطراف بتقريبين. وبهذا التقريب الأول سيدخل يعتبر كل هذه التقريبات ماذا؟ من الطوارئ. أن الكثرة تستلزم طارئ، تستلزم خروج بعض الأطراف لكثرتها. لا يمكن الإنسان أن يعيش في هذا في بلد لا يستطيع ماذا؟ أن يتوضأ من إنائه. لكثرتها تستلزم الاضطرار إلى بعض الأطراف، لكثرتها تخرج البعض عن محل ابتلاء، لكثرتها يضعف الاحتمال. واضح هذا الشيء؟ لكن شخصاً أن نفرض أنه في كثرة لكن ما يصير طوارئ في كيس الأرز كل حبة فيه كثرة. لا هذا المثال لا نوافق عليه باعتبار أنه في مسألة كيس الأرز، في مسألة كيس الأرز المدار على كيف يستفاد من هذا الشيء. ما أحد يأكل كيس الأرز حبة حبة. أحسن، ما أحد يأكل كيس الأرز حبة حبة حتى نمثل بكيس الأرز. كيس الأرز ليس مثل الآنية، كيس الأرز تأكله في وجبة في وجبتين. لا تأكل كيس الأرز تأكله كيف تأكله، يعني بغض النظر عن هذا العلم الذي يقول عن المنجزية يقبل الكثرة، مثل المحقق العراقي يقبل في المورد غير منجز، الكثرة غير منجزة. لا منجزة في مسألة كيس الأرز. لماذا في كثرة؟ في كفرة ماذا؟ لأنه هذا المدار أنه كيف يستفاد منه، لا يستفاد منه بلحاظ كفرته. يعني أنت لا تأكل الأرز حبة حبة، تأكل العنب حبة حبة، أما الأرز لا تأكله بهذا الشكل. يعني هذا المثال غير صحيح، بل يلتزمون أنه بما أنه لا يوجد ضابط للكفرة فلا بد حينئذ مثل السيبغوية هكذا، لا يوجد ضابط للكفرة حتى تسمى الشبهة محصورة، فلا بد حينئذ أن تصل الكثرة إلى حد تكون مستلزمة لواحدة من الطوارئ. التي تمنع من الجزية العلم الإجمالي خروج طرف عن محل الابتلاء، العسر والحرج، الاضطرار إلى بعض الأطراف. إيش خصوصا صحيح محل الابتلاء يعني؟ خروج عن محل الابتلاء، اضطرار مثلا. لا هذا لا الاضطرار غير الخروج عن محل الابتلاء. ليس الخوي في تعريف شبه المحصور في مثل من الصالحين خصص الكثرة مع خروج لا الابتلاء. مثال هذا مثال في مقام التنفيذ في مقام التنفيذ ولا البحث في بحثه هكذا يقول. فإذا حتى هذا التقريب الأول الذي ذكره في الحقيقة يعتبره السيد خوي ماذا؟ أن هذا من الطوارئ. يعني أحسن يعني كثرة بما هي هكذا يريد أن يقول أن نحن لم يرد عندنا لفظ شبهة محصورة وشبهة غير محصورة في الروايات حتى نفهم العرف ماذا يفهم من هذه الكلمة، وإنما مقصودنا من الشبهة غير المحصورة سنخ علم إجمالي تتكفر فيه الأطراف لتصل إلى حد يتشكل يستلزم وجود مانع عن منجزية العلم الإجمالي. فأي تكفر لم يصل إلى هذا الحد يبقى في إطار مصاديق ماذا؟ الشبهة المحصورة. وإنصافا رأي لطيف، لأنه الكثرة لوحدها لا تؤدي إلا أن تستلزم، يعني الآن وتختلف باختلاف أيضا كيفية الاستعمال كما ذكرت، تختلف باختلاف كيفية الاستعمال كمثال الأرز وكمثال الآنية، كيفية الاستعمال مختلفة. وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرر عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الأطراف بتقريبين. التقريب الأول قلنا هذا التقريب ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أن هذا الاقتحام مستند إلى المؤمن، وهو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المقتحم. إذ كلما زادت أطراف العلم الإجمالي تضاءلت القيمة الاحتمالية إلى حد ماذا يحصل بها؟ العقلاء يلغونها. فاحتمال الانطباق ماذا؟ ملغى، فيحصل لك اطمئنان بعدم النجاسة. والاطمئنان بعدم النجاسة حجة عقلائية أمضاها الشارع. تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق في كل طرف حتى تصل إلى درجة يوجد على خلافها اطمئنان فعل. على خلافها ماذا؟ على خلاف القيمة الاحتمالية في كل طرف. أصل الاحتمال وجدانا موجود، أصل الاحتمال وجدانا موجود. أنا علمت بنجاسة إناء في هذا البلد، هذا المعلوم بالإجمال احتمال انطباقه على أي واحد من هذه الآنية صادق. منتبه جيدا، وجدانا، لكن العقلاء هذا الاحتمال لتكثر الأطراف يلغونه، فيحصل حينئذ في كل طرف اطمئنان بماذا؟ اطمئنان بماذا؟ بطهارته في مثال النجاسة والطهارة. في كل طرف حتى تصل إلى درجة يوجد على خلافها اطمئنان فعلي. هنا المقصود من الاطمئنان الفعلي في مقابل الاطمئنان الشأني النوعي، ولا يكفي هذا لأن المضار بلحاظ كل شخص. وقد استشكل المحقق العراقي وغير المحقق العراقي استشكالين على هذا التقرير، أحدهما محاولة البرهنة على عدم وجود اطمئنان فعلي بهذا النحو. ليش؟ إذا ألغيت الاحتمال كل إناء نأخذه على حدة، وبينطبق عليه ما ذكره الشيخ الأنصاري، هو أن العقلاء ماذا يفعلون به؟ يلغون احتمال نجاسته، يلغون احتمال نجاسته يعني يطمئنون بطهارته. فكل إناء فيه سلب جزئي. هذا الإناء ليس بنجس. عقلاء، نأخذ الطرف الثاني، هذا الإناء ليس بنجس. إذا ضممت هذا الإناء ليس بنجس ألف مرة، ماذا يتشكل عندك؟ لا شيء من الإناء بنجس، أليس كذلك؟ هذا الذي شرحته، لا شيء من الإناء بنجس. فإذا تشكل لا شيء من الإناء بنجس وأنت ماذا عندك بواسطة العلم الإجمالي؟ أحد هذه الآنية نجس، نقيض الموجب الجزئية سالبة كلية. فإذا صدقت بحسب بيان الشيخ الأنصاري السالبة الكلية تكذب الموجب الجزئية، فمعنى ذلك أنك ما عندك علم إجمالي، وهذا خلاف الفرض. فبما أنك عندك موجب جزئية فإذا لابد الذي يكذب ماذا؟ السالبة الجزئية. تفت؟ وبما أن لابد الذي يكذب السالبة الكلية، تكملة الدليل، لابد الذي يكذب السالبة الكلية. خب إذا كذب السلب الكلي المتألف من من قضايا سالبة جزئية، حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد. فلا يعقل أن يكون منشأ الكذب واحد من هذه القضايا دون غيره، لأن كل إناء تأخذه حكمه مع الآخر، حكم الأمثال فيما لا يجوز أو لا يجوز واحد. فإذا تكون كل هذه الإلغاءات، كل هذه الإلغاءات للاحتمال الذي نسميها الإطمئنان، ما معنى الإطمئنان؟ إلغاء احتمال الخلاف، تكون كل هذه الإلغاءات ماذا؟ كاذب. واضح هذا الشيء؟ فإذا خلاصة المطلب، خلاصة الإشكال على الشيخ الأنصاري هنا، أن كل إناء يكون مصب نظر العقلاء لضعف احتمال النجاسة فيه يلغى. فإذا ضممنا هذه الإلغاءات الجزئية ماذا يحصل لدينا؟ يحصل لدينا سالبة كلية. واضح هذا الشيء؟ وهذه السالبة الكلية تناقض الموجب الجزئية الحاصلة من العلم الإجمالي، فأحدهما كاذب قطعا. وبما أن الموجب الجزئية مفروضة الصدق، فما الذي يجب أن يكون كاذبا؟ السالبا الكلية. وكل واحد من جزئيات ما تتكون منه السالبة الجزئية السالبة الكلية مستوي مع الآخر، لا يرجح أحدها على الآخر، فتكون كلها كاذبة. فإذا موجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية ماذا كان؟ إلغاء الاحتمال بطل، فالعلم الإجمالي لابد أن يبقى على المنجز. صار واضحا؟ المصنف رحمة الله عليه أجاب عن هذا الإشكال بجوابين، أحدهما نقضي والآخر حلي. أكملنا قراءة العبارة. وقد استشكل المحقق العراقي إلى آخره، أحدهما محاولة البرهنة على عدم وجود اطمئنان فعلي. أنا بدل الاطمئنان قلت إلغاء الاحتمال، لا الاحتمال، إلغاء الاحتمال. ذاك النقض وين؟ في الاحتمال. أنا ألغيت الاحتمال، هو نفس الاطمئنان، لأن الاطمئنان هو الكاشفية التي يلغى فيها احتمال الخلاف عقلاء. محاولة البرهنة على عدم وجود اطمئنان فعلي بهذا النحو، لأن الأطراف كلها متساوية في استحقاقها لهذا الاطمئنان الفعلي بعدم انطباق. ولو وجدت اطمئنانات فعلية بهذا النحو في كل الأطراف لكان ذلك مناقضا للعلم الإجمالي بوجود نجس مثلا في بعضها، لأن السالبة الكلية التي تتحصل من مجموع الإلغاءات أو مجموع الاطمئنانات، لأنه ماذا يتشكل عندك؟ لا شيء من هذه الآنية بنجس، لا شيء من هذه الآنية بمحتمل النجاسة، لا شيء من هذه الآنية بمحتمل النجاسة السالبة الكلية، نقيضها موجبة جزئية التي تولدت من العلم الإجمالي، نقطع بنجاسة أحد هذه الآنية. مناقضة للموجبة الجزئية التي يكشفها العلم الإجمالي. من دون هذا التطويل، تصور المصنف قدم ثم أشكل على نفسه إشكال ثم اضطر أن يجيب بجواب حلي ونقضي. نبدأ مباشرة بالجواب النقضي للمصنف وبعد ذلك يتضح تمام المطلب. حاصل هذا النقض أن المستشكل جاء من جهة إلغاء الاحتمال أو من جهة ما يسمى بالاطمئنان، فاطمئنان زائد اطمئنان زائد اطمئنان ماذا ينتج؟ هل ينتج الاحتمال أو ينتج الاطمئنان؟ ينتج الاطمئنان، النتيجة تابعة لأخس المقدمات. خب هنا ما في أخس مقدمات، فتبقى النتيجة مساوية، أليس كذلك؟ فإذا المستشكل ماذا ادعى؟ أن اطمئنان زائد اطمئنان زائد اطمئنان ماذا يولد؟ يولد اطمئنانا كليا، يولد إلغاء كليا للاحتمال. هذا كان بيان مستشكل. الآن نحن نأتي من جهة الاحتمال لا من جهة إلغاء الاحتمال. نقول صدقناك، ما في اطمئنان، ما في إلغاء، ماذا يوجد؟ إذا ما في إلغاء للاحتمال ما الذي يوجد؟ احتمال. وأنت تدعي أن إلغاء الاحتمال كاذب لأنه يناقض الموجب الجزئي. خب إذا كاذب، إلغاء الاحتمال كاذب، الاحتمال لابد أن يكون صادقا وإلا لارتفع النقيضة. ملتفت لسير البحث. إذن في كل طرف عندنا احتمال ماذا؟ النجاسة. احتمال النجاسة زائد احتمال النجاسة زائد احتمال النجاسة ماذا يولد لك؟ احتمال نجاسة، احتمال نجاسة في هذه الجهة لا يفرق، احتمال الطهارة أيضا يجري، ماذا يولد لك؟ احتمال نجاسة الجميع. وهذا خلاف العلم الإجمالي. إذا فرضنا أن العلم الإجمالي هو بنجاسة واحد دون البقية، بنجاسة واحد دون البقية، يعني مرة تفرض العلم الإجمالي نجاسة إناء قطعا والبقية قطعا طاهرة، هذا علم إجمالي، ومرة تفرض العلم الإجمالي نجاسة واحد والبقية لا نعلم. لا، إذا كان علم الإجمال نجاسة واحد دون البقية فهذا يتناقض مع العلم الإجمالي، لأن احتمال النجاسة زائد احتمال النجاسة زائد احتمال النجاسة يولد لك احتمال نجاسة الجميع. احتمال نجاسة الجميع يتنافى مع العلم الإجمالي. هذا إذا أتينا من ناحية ماذا؟ من ناحية النجاسة. قد نأتي من ناحية الطهارة. أنت في كل إناء ما عندك اطمئنان بالطهارة، لكن عندك ماذا؟ عندك ماذا؟ احتمال الطهارة. احتمال طهارة هذا الإناء زائد احتمال طهارة هذا الإناء زائد كذا، ماذا يولد لك؟ احتمال طهارة الجميع. يعني سالبة جزئية بالاحتمال، يعني لا شيء من الجميع بنجس احتمالان، هذا يتناقض مع الموجبة الجزئية. باؤك تجر وباؤنا لا تجر، فإما هذا معنى الإشكال النقضي، إما أن ترفع اليد عن الإشكال فيصح ما ذكره الشيخ الأنصاري، وإما أن تبطل الإشكال فيبطل الاحتمال. وهذا بالوجدان لا يوجد أحد يقول لا يوجد في كل طرف احتمال النجاسة واحتمال الطهارة. صار واضحا؟ فإذا هذا هو الإشكال النقضي الذي سجله المصنف رحمة الله عليه على هذا التوهم الذي ذكره المحقق العراقي. واضح صار؟ هذا النقض تام شيخنا، أنه يحب أنه يجتمع العلم بشكل عام مع الاحتمال حتى لو قلنا في كل طرف المجتمع. أبدا، المفروض أنت عندك علم بنجاسة ماذا؟ واحد، والبقية ماذا؟ والبقية عندك قطع بطهارتها. الآن القطع بطهارتها والقطع بنجاسة واحد، الآن أي احتمال تأخذه؟ سواء أخذت احتمال النجاسة أو أخذت احتمال الطهارة يتنافى مع هذا العلم الإجمال. احتمال نجاسة الجميع يتنافى مع القطع بنجاسة واحد والقطع بعدم بطهارة البقية. احتمال الطهارة الجميع يتنافى مع القطع بنجاسة واحد. احتماله من جهة أنه هو المنطبق. لا احتمال، شوف أنت ما قلنا في كل إناء عندنا احتمال الطهارة واحتمال النجاسة في كل إناء. احتمال الطهارة في هذا الإناء زائد احتمال الطهارة في هذا الإناء ماذا يولد لك؟ احتمال الطهارة في الجميع، يعني تحتمل طهارة الجميع. من يحتمل طهارة الجميع لا يعقل أن يكون قاطع بواحد بنجاسة واحد، لأن في مقابل القطع ماذا يوجد؟ 0%. 0% لا يكون، لا يوجد احتمال. لا يجتمع القطع بنجاسة واحدا مع احتمال طهارة الجميع. أنت تحتمل طهارة الجميع وفي نفس الوقت تقطع بنجاسة واحد، يمكن أن يجتمع؟ يمكن؟ ما فيها محذور، يعني هذا حقيقة الإجمالي هكذا. حقيقة علم الإجمالي أنا عندي أطراف متعددة، أحتمل أنه هذا المنطبق وهذا المنطبق وهذا المنطبق، وبلحاظ الإجمال عندي علم ماذا؟ عندي علم إجمالي بنجاسة واحد. تحتمل هذا وتحتمل هذا، جمعناه كما أنت جمعت لنا الإطمئنانات ولدت ماذا؟ سالبة كلية. الآن نحن نجمع لك الاحتمالات. أنت قلت الإطمئنان بطهارة هذا الإناء مع الإطمئنان بالثاني والثالث ماذا يولد؟ إطمئنان بطهارة الجميع. هذا قلنا يتنافى مع ماذا؟ مع العلم الإجمالي. نفس الطريقة، احتمال طهارة هذا الإناء مع احتمال طهارة هذا وذاك ماذا يولد؟ احتمال طهارة الجميع. من يقطع بوجود نجس في البين كيف يحتمل طهارة الجميع؟ هناك عندما أطمئن لا يجتمع أطمئناني، إذا أطمئن بالطهارة لا يجتمع أطمئناني بالطهارة في كل فرد فارد مع القول بالنجاسة، لكن هنا كيف إذا هناك في الفرد الواحد يجتمع ليش؟ الاطمئنان في فرد واحد مع القطع بالنجاسة يجتمع. الذي لا يجتمع إضافة مجموع الاطمئنانات التي شكلت لنا سالبة جزئية. لا شيء من هذه الآنية بنجس عقلاءً. هذا الذي تنافى مع ماذا؟ لا الاطمئنان في كل طرف. هذا الذي تنافى مع العلم الإجمالي. هنا نقول كما جمعت الاطمئنانات هناك في كل طرف طرف فولدت لك سالبة كلية، هنا نجمع الاحتمالات فنقول في كل طرف تحتمل الطهارة أو لا تحتمل، تحتمل أو تحتمل النجاسة أو لا تحتمل، ما في فرق، قلنا تأتي من هنا أو تأتي من هناك، في كل طرف تحتمل الطهارة. إذا جمعت هذه الاحتمالات ماذا ينتج؟ احتمال الطهارة في الجميع. احتمال الطهارة في الجميع لا يجتمع مع القطع بنجاسة واحد. من يقطع بنجاسة واحد يستحيل أن يحتمل الطهارة في الجميع، لأن في مقابل القطع يوجد 0%، لا يوجد احتمال. فنفس الكلام بقية البحث ذاته.